reduces inguinal hernia and increases inguinal hernia. عايز نقول ايه بس؟ كم فرق نمر؟ ادي واحد. الانسان الترانسليتد مع الانسان ابستراكشن ريديوسبل. لا ادي فرق. لا لا لا ثانية واحدة يا لايك. دي مش فرق بقى. ليه؟ نوع الكونفايتنج فروم سكاب موجودة في الريديوسبل موجودة في الترانسليتد. ما بتفرقش. ما تجيبليش حاجة مشتركة بين الاثنين. انا ما ينفعنيش حاجة تنفع هنا وهنا. انا عايز اللي في حاجة ما تنفعش في الثانية. تنسى الحمضة طبعا اهم حاجة للترانسليتد. قصادم فين؟ والسكين كفرنج استرنجيش ثاني يبقى هات وجد وانيمس انفلامين وانفلام الريجيس باللاك طبعا نورمال سكين. انت فاكرين كلينش استرنجيش عندكم في الكتاب؟ الله ينور عليك. ده الجنرال ولوكي. والجنرال كان فيها مانيفيكيشن سنة ستراكشر هايبوكليميا سيتيميا شورت سنتايم كورتينايت. كل ده في الاسترنجيشن مش موجود. يبقى كل الجنرال مانيفيكيشن بريزنت ان استرنجيشن طب نوت بريزنت ان اللوكال بقى. ما كان جنرال لوكال. اللوكال المشترك بينهم الاثنين اللي ما ينفعش تحط كفار ان هما الاثنين فيهم نوع سنتر انتر سنتر ما ينفعش تحط الباقي كله يتحط سادن ان لارج. الريديوسبل عمرها ما كانت سادن ان لارج. الثانيه سادن عشان الفيتاك الريديوسبل ما فيهاش تنس وتنجر. الريديوسبل ما فيهاش سادن تشين. الريديوسبل اللي فيه كفرنج ايد از نوت تمام بروجكت. جالهم كيس امبارح تاني برضه شيكر 2 ميد بيشنت 35 years old جاي لحضرتك سوالينج تمام رايت انجوينال ريجن خلاص اند ذيس سوالينج از ريديوسبل اند ذا بيشنت تمام بومت 3 تايمز توداي وعنده ابسوليت كونستيبيشن. فشيل حضرتك ايه؟ عندي سوالينج في الانجوينال ريجن مش التمرد ريت الانجوينال ريجن نيد ذا دايجنوزس اند ديسكاس ذا مانجمنت. يعني الاناتومي جالهم سلامتي مراجع تايرويد اول حاجه في الدنيا بس تسيب طب انا اسمي تايرويد. يعني انا شايف لغايه دلوقتي امتحان في كل انتوا خدتوا الاسئله جت كلها انا في تايرويد ده رائع. يعني ايه تاني جالهم؟ مفيش بريد. لا ما هو مش هتيجي بريد مش من المقدسات البريست. لا مش مقدسات خالص. حاجة تانية في جالهم دي بي تي تاني مرة دي بي تي في البطن الورقة الأولانية ودي بي تي في الجراحة الورقة الأولانية. لا لا لا هما اتفقوا في البيت. لا لا اتفقوا في البيت مفيش صور مشترك يعني يبقى دي بي تي على ناحيتين. بقيت امتحان كبار يعني بقيت بتاخدوا معانا عمالة بتفكر اللي انتوا خدتوه معانا لغاية دلوقتي دي في ايه؟ كلها حاجات لذيذة يعني الارتريس جت الاسكيمي حالة الامبوليزم لقيت ذا كيس والهرنيا جت كيس استرانجليشن كان فرق بين الريديوسبل واسترانجليتد هرنيا في كيس كده. لا لا لا يوم الجراحة هتتفرج متضايقة ان انت كان معاكي وقت تكتبي ما كنتيش عندك تكتبي وما فيش وقت. No one escaped this phenomenon. لا لا انا كتبت بقى امبارح ما كتبهاش خالص. ايه 3 نمر ب 180 نمر؟ انا ب 20 واحد. بالظبط يعني. في عندك 3 ورقات وش وظهر ب 3 نمر. لا مش هقول لهم اكتب السي بقى تقول ايه؟ بنعمل ايه؟ بتكتب السي بس بترمى على الطاولة ايه؟ ولا بتكتبوها خالص. قصدي يعني هكتب 3 ورقات وصلت نمر في مرة. وفي اسئلة ثانية ب 20 يقول لي ده لوحده خد مني 6 ساعة. ما انت خد بالك. 6 ساعة 3 نمر يعني انا ماشي بس يعني ما تكتبش. انا إذا ولا عناوين ايه 30 من 180 الورق 180 نمره لو مجات على الثلاثه دول بالسلامه يعني حتى لو خليه لغايه الاخر خليه لاخر سؤال لحقته ما لحقتوش اصل ما كان نمر يعني دي انا مش عايز النهارده اهو انا معرفه مش والوقت مكفي بس انا ماليش مزاج ماليش اجيب يعني الساعه 1 الا ربع ساعه ومش عايز اجاوب وانا حر. انا حر ما عادش عايز ثلاث اثنين خد الورقه ومش مجاوب. عارف ان اصلا 10 مره فايت. اوكي الام سي كيو جابوا 10 بس. بس الكيس الزائد اه جاب 4 كيس 4 ورقه كام هي لو قدر 20 اه اه السنه اللي فاتت كنا ماسكين كل ورقه او ثلاثه كل ورقه كان 4 كل ورقه. السنه اللي فاتت كانت سيزونز اوف كان كل ورقه 2 او 3 جيم سيزونز. السنه دي كان في 3 جيم سيزونز في كل ورقه. ما كانش في اسئله ضاغط خالص غير سؤال في النيورولوجي وسؤال في الاناتيزي بس هو كده مع الكاونت اصلا. وكان كان في النمره اللي كان جاي هات امبارح 30 نمره يعني 150 نمره دي ديشن 30 نمره بس لا دي مع حضراتكم النهارده في الكتاب السيستم عشان بدينا نشوف اخر الكتاب كده عشان امتحان الراوند. انا عايز اخلص الكتاب وارجع بقى الموبايل في اخر الكتاب عشان فاضل لي الكتاب كله هيتكتب. انا خلاص من الكتاب السيستم اند بالك صار لي كتير بقى كتير الحمد لله. اه ما هيتشلوا ما جالهم لينفوما الكيس سوبر 1 يعني قال لك يعني الرحمه لو راح لي يعني دكتور شريف اللي ما بيجيش حاجه في البطن خالص يوم ما خدنا الهيماتولوجي غنى لينفوما يقول لك انا قاعد في حلقات مثلا ما تاخدش اي ضغط نيفر قلت نهائي كل كلمه ده عنده مستحيل كانت حاجه واحده لغايه لينفوما لا وكنت جل يعني كتبت لك قصه حياه بني ادم شرحها نص لا بجد مش هزار يعني هما معاك حق اول ما تعرف الحاله ايه وعايزين تكون توفي 32 سنه ومحاسب ومتجوز وثلاث عيال ولدين وبنت. هو يعني انت محاسب وعندك ثلاث اولاد هيجيلك شكوما. انما لو كنت مهندس وعندك ولدين مش بنت هيجيلك من نفس مثلا انما لو كنت اداب كان يبقى ساعتها تي في والله العظيم. هاي تقول لك مش عارف هو واحد سقط في الجواز بعدين حماد وعايزين بحر كده فاستلبوا فهو طبعا المقدم والحي والتخطيط اه. وبعد كده لما جه جاب الثلاجه حط مشكله بقى وفي الاخر كده اللي بتفتكر كام عقر 12 اخر هو تفتكر عنده ايه بجد. دي في الاول مقدمه لا علاقه بقى بالحاله خالص ولا ليها قيمه. انا مالي عنده كام سنه وبيشتغل ايه ومتجوز وعنده كام عيل يعني دي كريتيريا بالهجوم يعني انك تكون متجوز عندك ثلاث عيال شايف محاسب هو كامل يعني بروفيشنال ديسورد يعني. بصوا معايا يا جماعه الليمفاتيك سيستم في مقدمه صغيره عايز اقولها قدامها على السبوره قدام حضراتكم هي مش عليكم خلاص بس مش هينفع الكلام في الليمفاتيك سيستم من غير ما نتكلم في الحته دي. الليمفاتيك سيستم عامل عندنا ازاي ماشي ازاي عشان بس كان ما تتعبش. ربنا عمل الاسم عمل ليمف نود وفين اللينف نود واللينف نود عمل لينفاتيك فيسل كونكتنج يعني ده لينفاتيك فيسل بيطلع لينف نود وبعدين من اللينف نود بيطلع لينفاتيك فيسل تاني داخل على اللي بعدها. اللينف فيسل ده بالنسبه اللي تحت خلاص يعتبر بننزلها اوكي ايكوال وبالنسبه اللي فوق يعتبر نزلها افرن ده هيودي اللي فوق بس واخد من اللي تحت. اللينف نود ايه اللي ربنا خلقها من اوتر كورتكس وفينا المظله المظله ليها ارتريول يعني المظله هي اللي وصل لها بلاد سبلاي والكورتكس هو اللي وصل الليمف فلويد. اللي حصل الليمف نود عباره عن سيستم ربنا حطها اول ثرو ذا سيستم او اول ثرو ذا بودي. الليمف فلويد بيعدي هنا يتفلتر في الليمف نود يطلع من دي يتفلتر في اللي بعدها اند سو اون. بالمنظر ده نقعد نفلتر نفلتر نفلتر لغايه ما كل الليمف فلويد في الضباب كان هيتلم وان تيوب ان تشست ان براتيك باك بصراحه الجات انترن هتفتح تحت النومينال جرين يعني الليمف فلويد اخره راجع للفينس سيركيليشن عشان كده كان لازم يرجع بيور اند كلير نو كاربوجن نو اورجانيزم. ودي كانت وظيفه الفلاتر اللي محطوطه في السكه بهذا المنظر. هل بالمنظر ده ما هنش هاخد الحصه بتاعت بكره وبعد عندهم في الليمفاتيك سيستم. ترى حضراتكم لو في جديد بروح الليمف نود عن طريق الليمفاتيك باتل ان اورجانيزم ريتشنج الليمف نود ثرو ذا ليمفاتيك فيسل ساعتها هيبقى الافكشن في النود كورتيكال افكشن ولا كولري افكشن كورتيكال. ولو الجديد راس الليمف نود عن طريق البلاد هيبقى كولري افكشن. انت لو وصلت كورتيكال افكشن انت على السيرفس على طول بتاع الليمف نود. سام تايمز ذا انفلاميشن بيسبريد around the lymph node بيعمل حاجة اسمها peri-adenitis. lymph node contained adenitis around the lymph node peri-adenitis. بس في inflammation around the node وaround the node وaround the node يخلي النود تلزق في بعضها اللي بيسموها مات. وعلشان كده في TB كمثال يقول لك lymph borne TB. TB يوصل lymph node عن طريق lymphatic vessel. هتلاقي حضرتك lymph node دي هاتف ملزقة في بعضها. اسمعوا الجملة الجاية بقى زي. انما لو انت كان عندك ميليار تي بي يعني الجي دي بس الله يوصلت الليمف نوض على طريق البلد ساعتها كان ويتش بارت اوف ذا نوض دي افكت المضلة دي في الاول كان مضلة بالتالي كان عمر ما فيه طريقة دينانتو يعني في الميليار تي بي او البلد بولش دي there is no matting في الليمف نوض يعني اللي انت حاضرينه كلاسيك ان دايما في التي بي الليمف نوض ماتت ده كلام مش صحيح النص صح والنص غلط لمف بورن تي بي ماتب البلاد بورن تي بي الليمف نود نيفر بي ماتب كلام ده انا هعيده تاني انت انا بقول مقدمه انا ليه طبعا مش عارف تعرفين ولا لا هو الليمف فلو ده اصلا منين وانت بقول ده عرض الليمف نود ماشي في البلد الماي جاي منين الماي جاي من عند الجراند صح الموضوع هو بايظ بينا قطع على تحت ما تصلحوش انت بتعمل يعني انا هتكلم على التجربه دي موجوده في الهارت في البرين في الكي في الكيدني في الليفر في رجليه في اي حته اي ارتري في الكيدني اخره يبقى ارتريول صح والارتريول بتتقسم لنتوركس كابيلري الكابيلري دي بيطلع منها نتوركس اوف نيورونز انا لسه ما عرفتش اه المقدمه تهزر معاك هو يتوني مش عندي كده بحث مستدرك ايه المشكلة اللي كان عند اللعين ده فهي دي نفس المشكلة تخلي مستدرهم الاربع خطة خطة خطة خطة انما اللعين فبورت الفراغات تتباري جي فيها دمان ده انا تاب مبارك الباقي ده كله هم يشربوا من الاربع زي ما الناس كلها بتنام دايما فتحت السجاره وتحطها قصاد باب الشقه بتاعتها بالليل عشان يعدي الدبابه الصبح يلم البلاط العماره كلها ويمشي بيها. حلو. الزباله اللي موجوده في الانتر سيلر سبيس مين اللي هيلمها؟ قال لك عايزين جبل ميه. يعني زي ما قال لك محلها دماغك بتاع الصبح رش ميه قدامه بيعمل ايه؟ يسيق المنطقه. يرش كده ويروق ويلم بالميه بالظبط. الميه هتيجي منين؟ هتيجي من الهيدروستاتيك بريشر ديفرنس فروم ذا انترا فاسكولا للانترا سيلر بتدي البلازما في بين البلاط في البيت لبره تمام دي تزود عشان يوجد اللي هي بس بروجكت مين اللي هيلم ده قال لك ربنا خلق بقى الليمفاتيك بس ماشيه بارلل هي اللي عندها الابيلتي ناس ابزورب دي تزود وذ ويست برودكت باك ان فايت وعشان الفلود اوريجينال كان جاي فروم ذا بينا سيركيليشن كان ده منصورات البلاط في الاخر تفتح ثاني في البينا الواي ده انت بتاكل سيركس بس انت بتسحب مني هتخلي هيدروجينيا انت لو هتقعد تسحب مني باستمرار من جينا سيركيليشن ابورش توش ذا ويست برودكت اللي اتسحب مني ده اذا فوليو لازم يرجع تاني عشان ربنا كان هيخلي كل الليمفيك لو دي بتاع الاول من الويست برودكت عشان يرجعه بسرعه الضغط عشان ترجعه مره ثانيه للانومينيت فين فيرجع مره ثانيه للفينس وبالتالي بقى كلوز سيركت وكل حضرتك ما فقدتش حاجه اللي اتسحب رجع بس بعد ما اتفلت الليمف فلوز هي المية اللي طالعة من الجينس بلد توش جاردة للمية اللي اتدلق توش دولت برودكت خفت هناك اوكي و اللي سحب الكلام ده كله او الزبال اللي هيلم الكلام ده كله هو مين الليمفاتيك سيستم والكلام ده كله يعدي في الجيم فلتر تو بي فلترد ان ذا نودز اوكي عشان يوصل في داخل الصراط الضغط فلتر كيور عشان ترجعه مره ثانيه للفينس اوكي زي الكلام الجاب ده مطلوب من حضراتكم هناك اللي بتستخدم اربع حاجات تو ديزيزز اوف ذا لام بابل اند تو ديزيزز اوف ذا لينف نودز يعني اثنين ديزيز في البابل واثنين ديزيز في النود مجموعه كل اربعه ده انا هتكلم عليهم النهارده هم ديزيز اوف ذا لام بابل حد فيكم فاكر الهيمانجيوما من كانت ايه الهيمانجيوما يعني ايه هاماتوما ما بعض الارينج انتو بديشن وقت بعض الدفن فينا هاماتوما عن بنايت يوم الهاماتوما ناس كابسوليتر توب راس لما بوضع فيش توب راس صح كانت ايه انواع الهيمانجيوما اللي تعرفوها كابيلاري و كابيلاري و كابيلاري برافو عليكم سليم الليمفاتيك باتل لما بتعمل تيومر او بتعمل ناس برضه يبقى اسمها ليمفان والليمفانجوما اذا حمر النقطه 39 ده بكلام تاني واذا كانت الليمفانجوما متقسمه كابيلاري و كابيلاري فالليمفانجوما هي كمان متقسمه كابيلاري بس كابيلاري مش ارتيريا طبعا هقول لك ارتيريا الليمفانجوما ازاي هو ليمفانجوما ارتيريا كلام قال لك لو الليمفانجوما طلع فروم ذا مينيوت سمول ليمفانجوما هتبقى دي اسمها كابيلاري ليمفانجوما ولو طلع فروم ذا مينيجر ليمفانجوما هيبقى دي اسمها ايه؟ كابيلاري كابيلاري زي الليمفانجوما كابيلاري بتعمل لحضرتك حبايه صنانه خالص قد راس الفوز يعني حتى صاحب الشارع ما بياخدش باله منها بس فوزها يعني تمام يبقى لونها ليتل بيت براون وزيستك بالعرس تمسكها اصلا صغيره جدا بتاع كده يعني حضرتك طلعت حبايه ايه يعني ما حدش يعرف دي كانت ايه تمام الليمفانجوما قلت البيتريستيك وزي قلتها ما بتعملش حاجه وعشان العنين مش واخدين بالهم منها ما حدش بيشوفها لا احنا ولا هم بالتالي دي منتهيه خالص اللعب كله جاي في الكافيرنس الليمفانجوما اللي هي طالعه فروم ذا ميجر ليمفاتيك فازل اللي ممكن تحصل في اي حته في جسمنا فيها الليمفاتيك فازل يعني الجيج فيها الليمفاتيك فازل جيج كافيرنس الليمفانجوما الطنج فيها الليمفاتيك فازل جيج كافيرنس الليمفانجوما فيها الليمفاتيك فاسل فيلم اي حاجه فيها الليمفاتيك فاسل تدي لحضرتك كابيلاري ليمفانجوما بس في واحده بقى فيه مشهوره قوي اللي هي بتطلع في الطيب البنات اللي هي السيستيك هيبروما يبقى سامح السيستيك هيبروما هي نوع من انواع الكابيلاري ليمفانجوما بس اي نوع اللي بيحصل في النك مش اي كابيلاري ليمفانجوما يتقال عليها the one that occurs on the side of the neck is the one called سيستيك هيبروما كانت ازاي بقى؟ قلنا ان احنا كلنا انترا يوتراين واحنا صغيرين كان عندنا في جناب رقبتنا ناحيتين هنا حاجه اسمها فيتال جاجولار لامب ساك كان عندنا كيس لمف هنا وكيس لمف هنا والكلام ده كان المفروض يحصل له اوبتريشن ويتابير كومبليتلي بيفور بيرث ما حدش اتولد فيه لمف ساك في النك احنا اتولدنا بحضر دي في الفايتال نود لور دي في الفايتال نود والكونكشن بينهم لمفاتك بس وقت لو حضرتك حصل لك incomplete sequestration incomplete obliteration of the jugular lymph sac وفضل منها بقايا هتجيب بقايا محك ولد هتبسنت itself by a cystic status on the side of the neck at the cystic hygroma يبقى cystic hygroma هي an incomplete obliteration او incomplete sequestration label of cystic hygroma incomplete obliteration label اي طب ما هو يعني انا بكلم نفس الفيتال جوجلر لينك ساك المفروض ما حدش فينا كان يجيلك ده خالص هذه البقايا اللي انت اتولدت فيها هي اللي انا حطيتها يعني سيستك ستيتس على السايد اوف ذا ليك طبعا السايد اوف ذا ليك اناتوميكلي هو بوستيرير تراينجل الحته دي هي بوستيرير تراينجل هناك تم حضرتك سولينج بهذا المنظر رائع انا عايز بس حضرتك تجيب معلش انا عايز في صوره في الكتاب عايز اشرح عليها اللي هي بيج 1 2 3 123 الصوره اللي فوق ايوه انت فاتح صح ما تفتحش صح ايوه دي صوره بيبي فوق برقبته وتحتيه صوره بنوته كده بتاع 13 14 سنه الاثنين دول عندهم سيستك هيبروما طبعا البنوته اللي تحت دي بقى معاها سنسر وثبت نفسها لغايه نص المنظر ده خلينا نمشي بيبي اللي فوق انتوا عينيكم على الصوره ودانكم معايا ما حدش بص لي واضح ان السويلنج اوكيباين ذا هول سايد اوف النك صح ودي الريجولار سيرفيس لان هو مالتي سيستم مظبوط ريتشينج اب تو ذا اير اكسبكتد ان هو ريزنج ذا هيموجلوبين وصول البنت اللي تحت حاطط الجلوت اوف النك اوكي يعني هو واخد ذا هول سايد اوف النك ستارتنج فروم ذا هيموجلوبين داون تو روت اب بنات يعني حضرتك الصوره قدامك وان دي فاين ولا ان دي فاين واضح ان دي فاين طبعا اوكي الفلتر ده حضرتك دي جاست اونلي ا سوبرفيشال سيرف يعني ايه يعني طلع ان كمان في من الموضوع ده تشيك سيرف دي في الاسترنال مصفار يعني سيستك جروما بارت سوبرفيشال تو ذا ماسل بارت سيستك تو ذا ماسل والتبار عاملين كوميونيكيشن مع بعض ثرو ذا ماسل يعني بينتريتنج ذا ماسل فايبر وعشان كده السيستك هيجروما از بارشلي كومبريسبل تمسك السوبرفيشال سيرف تبعتها في ايدك تقضي الميه اللي فيها في السيرف تشيل ايدك تملى تاني من الديب انها في كوميونيكيشن بس اوكي among the swellings اللي بتطلع في السايد اوف ذا نيك هي ذا اونلي سويلنج في السايد اوف ذا نيك which is translucent كل السويلنج بتطلع في السايد اوف ذا نيك بتصير تراينجل اللي هي تجميع في اخر الكتاب ده كلهم لو انت جبت طرشه بطاريه نورت فيهم مش هيعدوا النور كلهم اوكي The only neck swelling which is translucent looks like hydrogen تحط طرش بطارية نور يعدي الناحية الثانية ايه؟ ده دي سيدروم and it's one of the characteristics of التشخيص اوكي؟ المفروض ان الconsistent في الساعة بتاعت مخدرتك الولاد كانت ايه؟ تمانكو كيه انما لو كبرت وتحدث عند حضرتك بعد شوية هيبقى consistent heterogeneous Areal cystic و areal sperm قال لك منين الفيرم ده ان شاء الله قال لك cystic جروم عامله communication مع اللينف نود اللي في النك هرجع افكر حضرتك تاني واحنا كلنا صغيرين في اول سنه وثلاث سنين من عمرنا كان عشان انفكشن بيجي لنا ايه؟ كونتلايت صح؟ لما بيجي لك وابر اسبرك ده انفكشن لما يجي لك كونتلايت الدريننج نود بتاعت التونسل لما تجيب لان احنا كلنا واحنا صغيرين كان دايما عندنا الاربع دي بلاكت بتجيب اوف تمام كرونيك انفلاميشن والسيستيك جروما واسطه بالابر ديب سيرفايكال نود يعني السيستيك جروما عن طريق الابر سيرفايكال نود بيجيلها كل شويه ريبيتد اتاك اور انفلاميشن يعني الحاجه في انفلاميشن هو السيست اللي بيحصل لها فايبروز وعشان كده انت ليتر اون لو دي فضلت ما اتشالتش ان يور ادلت لايف هتلاقي اريا سيستيك واريا ايه تفسير الترم؟ قال لك ريبيتد اتاك اور انفكشن اللي جالها من الكونكشن مع انما انت يوم ما اتولدت كانت كلها بيوركي سيستك كان لسه ما حصلش كلام كله حد يبص كده بس على سؤال تكنيك عشان انا مكوك عليها ازاي؟ مش هاخده براحتك اكيد مش هاخده مش تالت يعني ولا لا ولا هتحط ايدك عليها تقول له اربعه اربعه هتتشال شالها صعب جدا شيت الكولومينيا مليانه هيحصل لها ريكارد الوول بتاعها زيتين يعني لو بتيجي تشتغل عليها ممكن تطلع منك ولا تطلع منك هتكون لابس وتفرش كل المايه وكمان راس كده خصوصا ان في جزء منها انفلتريتنج ذا ماسل وجزء جديد ده لو ما تشيلش ده تماما لا ريكارد طيب نخليها ازاي وان تو فاين عشان نعرف نشيلها قال لك دي واحده هو ايه الفرق بين اللينف فلويد والكينس فلويد؟ the main difference between the lymph fluid and the lymph fluid انا بتكلمش عن الانتستاينال ليمفاتيك البروتين اللمف فلويد عمره ريتش ان بروتين كونتنت اكتر من الجينس فلويد دليل اللمف دي ما دايما بتقل بسرعه معانا ده عامل فينا في الجين طيب لو حد في البيت عندكم بيضة نية بيضة طلعتها من الثلاجة وراحتوها منك على الأرض مكسورة وهي نية عرف في الماء بسهولة بياض البيضة وصفرها اللي هو بيبقى فيري لوز جيلي لايك تمام لو انت بس تاخدها في ايدك تعرف طب لو بيضة مسلوقة واقفة على الأرض مسلوقة على الأرض اهي مسلوق نفسها نفسها الزيت الهيدروما اللي انت لو ديفرنشن بروتين اللي بقى دي مثلا كوربينيشن باي هيت ها رسلوا العيق قبل العملية هنعمل فيها بيجيت الانجكشن وبويلنج بول على على على مراحل مش مرة واحدة عشان ما نغليهوش يعني يعني حب حب بس قلت بجين هو يحصل coagulation يعني بقى coagulation بقى solid one solid بقى solid defined not well defined it's deep it is removed without any reference of steady nor current يبقى العملية هي removal yes but before removal you should inject heat bleed small amount of boiling water inside عشان تسلقها زي البيضة بالضبط once خلقتها بقى solid well defined high consistency وبالتالي can be easily removed without any reference وصلت المعلومة؟ الدكتور الدكتور اخر مره جت عندنا في الامتحان سنه 97 جت بخمس نمر يعني بقى 10 سنين ما جاتش 97 2007 اللي كان ايه الموضوع الثاني بقى اللي هو الاكتيما What the definition of lymphedema? Lymphedema edema يعني ميار سجن السبب المياه المرة دي مش هنا السبب المياه المرة دي ايه؟ lymphatic يعني في الأساس بتانية edema due to lymphatic obstruction كما مش جملة دي كويس قوي ظهر انت معي سبكم كتير لما ربنا خلق اللي هو الليمف بتاعك عمل فيها كم تاتو بين سبكتيشيا بين بين بين بيمثل السوبرفيشال فينز هما لونج ثيكنس اللي بيمثل الديب فين هيمورال وبلي اسمه سوبرفيشال ديب فين فاشل الفينز اللي تحت الجلد سوبرفيشال اللي فاشل سوبرفيشال فين والفينز اللي تحت الفاشل انت عارف ده مصر وكان في عمر في الفين ده اسمه بريكول فين صح؟ بريكول فين ده كان بيتكلم على ديزيزو ده سوبرفيشال فينز ولا ديزيزو ده ديب فين؟ انا بقى نزيد ربنا خلق في الليمفاتيك سوبرفيشال كوتينيوس ليمفاتيك وديب ليمفاتيك ديب ليمفاتيك يعني شيء كده فاشل رائع كارت الليمفيديما بيتكلم على الديزيز اوف ذا سوبرفيشال ليمفاتيك يعني هو الايكويفالنت بالكول فين يعني الدرس كله ما بيتكلمش خالص على ديب ليمفاتيك وي ار نوت سيينج على ديب ليمفاتيك اتول الحدوته كلها بتتكلم على diseases of superficial lymphatic that present under the skin وصلت المعلومه وعلازم بس خلي بقى الرسمه بتاعتي انا رسمها دي الازرق ده هو السكين فين ده ليمف لو انت ما تعرفش الاخضر ده سب كوتينيوس فات ودي superficial lymphatic under the skin مفيش ليمفيديما يعني مفيش presence of lymph fluid سب كوتينيوس تيشو الليمفلود ما يطلعش في سب كوتينيوس تيشو لو كان انفكتد ان في اوبستراكشن رائع بعد كده حضراتكم بالعقل تستنتجوا وات ار ذا كوزز اوف ليمفيديما تمام ما هياش انكستم ما هياش تيوب عشان لو بتتاخد من جوه يبقى من بره يا اما فيكشر في الوول الكلام ده ينفع في الاصابه السولنتيشن يا اما اكلوجن فروم ذا نيوم الكمبريشن فروم اوتسايد يا اما فيكشر في الوول خالص ده انا بيفكر صح حوالي انا سمعت تقسيمه دلوقتي بتاع الطب بيقول لكم دي الطب لما بتتزنقوا بتحبوا تقسموا حاجه دول كونتنت تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ما تفهموش مترين النهارده طيب هي فعلا متقسمه كده كونجنت لا لا مش بدون فرش في ناس عندنا كونجنت الابس او ذا ليمفاتيك فاسل او كونجنت الهايبوبليزيا والهيز ذا ليمفاتيك فاسل بصوا معايا بقى ممكن تتخيلوا ان الليم فاسل عاده ستاندرد عندنا كلنا يعني ربنا عامل في الليج مثلا تحت ني جون 8 ليمفاتيك فاسل بيطلعوا في الساي في الصحيفه مش الفاسل تبقى 4 بيعرضوا في البطن 4 لغايه ما يجون يسوى في الفاسل حلو 3 حضرتك اتولدت من غير ليمفاتيك فاسل خالص ما اتخلقتش يبقى انت كده كونجنتال ليه ساعتها كل الفلويد اللي كان بيفلتر من الفينس سيركيوليشن توش البيست برودكت مش هلاقي حاجه تحبه ساعتها يتجمع فين في الصف الجنسي يبقى انت كده عندك كونجنتال دي او هاش حضرتك اتولدت من غير ليمفاتيك فاسل بس فيها مشكله من الجين اللي جايين دول يا اما الثمانيه عددهم صح بس ما حصل لهمش بروبر كانالايزيشن اصل هم في الاول خالص اتخلقوا صوره تيوب فلما حصلهاش بروبر كانالايزيشن التيوب بتاعهم بيجي نارو دي نارو اليوم انت تايم مش يبقى الاكسبريشن بتاعك اول الليمف فلويد فحبل الليمف فلويد هيتجمع في الكوتين يا اما حضرتك اتولدت بهامت الليمفاتيك فيسل بس العدد اقل من الطبيعي بس 8 اتولدت ب4 4 ما يقوموش بوظيفه 8 وعشان كده ثاني كويس قوي الكونجنت الليمفيديما اورزونها كونجنت الكيف ده تاثير ديفرنت تيب اللي عندهم كونجنت ابليكيا خالص دي واضح انها بريزنت سينس بيرث اند ذيس كولد الليمفيديما كونجنتا اللي عندهم هايبوبليزيا على حسب الهايبوبليزيا ديجري اوف نارمي والديجري اوف ديفيشنسي يعني بريزنت اباف او سوري بيفور بيوبيتي فبيسموها بيكوكس بريزنت نيورولات لايف فبيسموها قرضة متأخرة والليمفيديما كونجنتا والليمفيديما بيكوكس الليمفيديما قرضة تمام دي تعتمد هل انت حاسس بابليزيا تماما ولا جاست اونلي ايت هايبر كاناليزيشن ولا العدد اقل من الطبيعي في نوع منها بقى المكمل وراثة يعني تلاقي العيلة والأب والأم والإخوات ده اسمه غير رايز ديزيز طبعا الحضر في العدد قليل اللي هي incomplete canalization النار وتجي تحت بيكون في الجسم انت ثانية واحدة كل ما تكون وقت كل ما تفيش تعطى الفكرة فكل ما الويت برودكت بتزيد فكل ما الفلو تزيد التووش اكتر تبتدي اتفهم الليمفاتيك فيسل ان ايبل الزكاة اللي كان بيخدم على عمارة اربع شقق يقعد عليه العمارة دي 10 شقق تمام يقول لك انا كنت طول عمري بلمس الدنيا وبسرعه وبسرعه ما بدكم نظيفه ما كنت اربع شقق اما خليت لي 10 شقق انا برضو انا ما اتغيرتش الكباسيتي بتاعتي قلت قدامي لازم هتطلع فتره تلاقي فيه زباله مرميه على السلم لان انا ما اقدرش الم 10 الحين انا قدرتي كانت تلم 4 يوم ما كنت اربعه كانت حلو بالنسبه لي لما ما عليتش 10 في الدوار لا مره ده ما اقدرش اوكي دكتور انا عايز اخد الكيمياء على اقل عدد ولا لا لا دي موجود دي كومبليت كانالايزيشن يس ما خدتش اسم انت ملهاش ميديكال ترمينولوجي مش زي هايبرتو هايبرتيشن طبعا طيب تروماتيك ها انت فيري بيج بروبلم الفيدر بتاخد حاجه بسيطه قوي انما هتبقى تعمل افريج بروب افريج بروب النوع الثاني هو ترومات الكلون كنت تكون سيرش ترومات يعني خليني حضراتكم الناس اللي عندهم كانسر براس البراس ما كانش فيه الاكسيري نود ما كانش فيه كل الاكسيري نود كان فيه ثلاثه بس براس فيه الانتيكو سنترال براس ما فيش اللاترال جروب لو باش مهندس ابن حلال اخد عنا الواحده مفتكر وأولها الأجهزة كلها الخمسة جروب تمام؟ بعد العملية الليمف فلو بتاع الأرض الليمف هيروح فين؟ انتهى وبعد العملية كان لازم يجي لها ليمف فيما أه ده أرض دي تعتبر إن السيرج سيرج كنترول دي تحط تحت كلمة تروماتيك اللي هو السيرج اكسجن أوف ايفاكويشن أوف نود بلاش حضرتك حصلتك حادثة في الشارع حادثة شهيرة بتاعتك عملية الخطر وبعدين هدومك تتعلق في الإكسجن بتاع العربية هيتحرك على الأسفلت 100 متر عقبال ما يفرق رحت الاسفلت عندنا في شارع ناعم حرير كله يعني انت لو عملت لما تيجي كده عليه الاسفلت بيتعور من ايدك من كتر ما ناعم جدا الحواس بتيجي تحت على الارض ديت هيحصل لك ديجلافنج انجر للسكن جلدك بيتقشر زي الخروف بيتسلخ حضرتك تحس بتلاحظ انت الكونفرنش ده معنى بص معايا تلم وجلدك اتسلخ داير ما يدور كده دايره كامله كده ده معناها ايه؟ كل اللي فاتك بس اللي كانت بتعمل اربع لمب كده ورايحه للاكزيلا بتتكسح جت انتربتد ايه توتالي فول اراوند او هنا في الرجل نفس الحدوته بتاعتها كل الفلوس اللي جاي جاي فروم والنفر دي ايه بتريش ذا ليمف نود ثلاثه هتجي لك بعد الحته دي في ديما في الليل بس بروفايدر اللي يكون السكين باف بتاعها كام ان لما كانت الكونفشن وفي واحد او اثنين لسه شيتك ممكن يعدوا الحدوته انا عايزه الكونفشن عشان يكون كل اللي فاتك بس اوريدي انتربتد يبقى تروما يا اما تروما حاده فيها الكونفرنشال سكين لوس يا اما سيرجيكال تروما من باشمهندس خلاص عمل لك كومبليت اكسجن اه ريف انت انا ده ده طبعا عشان الدنيا بلدنا كلها انا كمان انا مش فاهم انا بتكلم على السوبرفيشال فاتس. بقول لك السكين ديفلوب يعني السكين ما تحته. لو عند حضرتك تي بي فيلاريا اي كرونيك انفلاميشن كلينف نود دي كرونيك انفلاميشن تعبر هايبروز دي مين ان الليمف نود جت فايبروز صح. يبقى دي الليمف فلود اللي معدي في الليمف بس داخل على اوبستيت فاست البريشر في الليمف ده بيحصل له ايه؟ يعلى يعلى يعلى لغايه ما يرابش. اول ما يرابش يخلي كل الليمف فلود كان جواه يطلع لبره ساعتها برضه يجي لحضرتك ليمف. انا بتكلم في الانفلاميشن على كرونيك انفلاميشن اللي هتنتهي باي فايبروزس اوف ذا ليمف نود تاني شيء في سكة الليمف فلويد باثوي. هذا حاجة نيوكاسل الجاية النهارده الليمف نود فيها ليمفوما او فيها ميتاستاسيس and the node is occluded by malignant cells. سكة الليمفاتيك باثوي برضه مقفولة. البريشر في الليمفاتيك باثوي هيعلى خلاص لازم يديله مرحلة يرابشر ويريليز كل الليمف فلويد بتاعه عنده سكة. ايه كوز اوف الليمفيديما؟ يا كونجنتال يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيو. والكونجنتال لو بريزنتنج سينس بيرث اسمها الليمفيديما كونجنات. ولو بيفور بيبرتي لو متاخره انت هتفضل تعيش. وات ايفر ذا كوز اوف الليمفيديما الكارثه بقى هي اللي جايه. كل انا حكيته دي الحتوته دي المفتاح اللي فتح الباب. يا ريت الموضوع كان خلص على كده. المصيبه اللي جايه انه وات ايفر كوز congenital traumatic inflammatory الاند ريزلت ان انت عندك كيتيزس في مكان ما في جسمك صح. اند دي سيمبل كيتيزس ايفنتشوالي ريفايف مكان دي كوكل. يعني العميل كلها بيحصل لهم كل شويه ستريبت كوكل ليمفان جايت ومع كل اتاك اوف ليمفان جايت كلام ده انه دي اوكلود باي فايبروز. يعني الموضوع عمال يجي انت دفش السيرف اوكلوجن مينز كيتيزس كيتيزس مينز ان حضرتك انفايت which is cryptococcal infungitis, more and more fibrosis of the lymph system, more and more occlusion, more and more stasis, more and more infection. لغاية توصل فهم ايام ريبليك او ديك تبقى زي الكيل انهم بيسموها الفان كيل. يبقى الاسباب الموجودين في الاول دول congenital traumatic inflammatory كان هما دول بداية اللي خلص الحدوثة بقى وكامل معاك العمر كله هو مين؟ cryptococcal infungitis. كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري انفلاماتيك جاست ذا بيجين واختفوا بعد كده. اللي هيكمل هي الستريبتو كوكال انفكشن. حلو. تعالوا بقى نتكلم على الاثنين. لان عندهم الاثنين فروم ذا باثولوجيكال بوينت اوف فيو بيعدوا باربع مراحل. اول مرحله كله بيطلع على الطابور. لما بيحصل اوبستراكشن البريشر انسايد دي ستيم ده مش بيزيد معايا يبتدي يفلتريت بره ليمف فلويد يبتدي يحصل ديبوزيشن اوف ليمف فلويد اندر ذا سكين. المرحله دي مرحله السوفت فيتنج ايجين كلينيكالي. واحد بيجي مرمى تدوس عليها بصباعك تعلم فدي فيتنج ايجين. لو بستراكشن ستيم بتاعهم البريشر ستيم ده عمال يعلى يعلى يعلى يعلى يوم اللي فات بيحصل مرابشن. اول ما يرابشن يظهر كل الليمف فلويد اللي كان جواه لبره. المرحله دي اسمها مرحله الليمفوريا اللي هو ماسف ليمف فلويد اندر ذا سكين زي عندنا راينو دايا فين. ما هو انت ليمف بس بقى شلالات شغاله فالنهارده رجله رمت اكتر فتشيل ايه؟ لما حصل ليمفوريا علشان الليمف فلويد فيري ريتش ان بروتين كونتنت دي بروتين هيعمل لحضرتك ايرلي اندكشن اوف كوتينيوس فايبروز. فالنهارده اللي بقى موجود تحت الكيب ما عادش فلويد بقى فايبرنت فيشن. كده حضرتك دخلت في مرحله النان كيشنج يبقى انت بقى كنت معدي سوفت ايديما ليمفوريا نان كيشنج ايديما فروم ذا فايبروز. لما حصل فايبروز في السوفت ايديما فيشن دونت فورجيت ان السوفت ايديما فيشن ما عادش فيه ارتريوز وكابيلاري رايح تيجي في بلاد سبلاي. السوفت ايديما فايبروز عمل ايه في الارتريوز دول؟ عمل لهم اوكلوجن. فساعتها الكين والدي كفرنج فروم الاسكيميا. والاسكين وان سفرنج فروم الاسكيميا بيحصل له حاجه في الاسكيميا كان اسمها سكين ترافل. فكروني بيها لوت اوف هير دراي سكين سكين بيتنج النيل سكينتيشن فابريشن ديبنج للتوز انتر ديجيتال فانجل انفكشن. شكل الجلد مشوه ولا مش مشوه؟ وانت شكل الجسم اتطور وعمل سكين تراف تشينجز. ادي المرحله بتاعت الفان كيزز هتيجي صفحة بيج 1 2 3 كده مش في الصورة الإيران هناك مش تلاقي زي اللي تعمل شايفين راجل الجيش الفلاني 1 2 3 وإليفانتيز لازم كين ترافيك رائع مرة واحدة بقدرة قادر بص بقى الجاحت قام فارد كده وهنمشين الحصة لمدة 10 دقايق فارد الدرج بيز ما هو ملهاش حل بيز ان احنا في بلدنا اللي بتديما ولا هيتروماتيك ولا هيميوبلاستيك خلاص هي في الهيئة ده يكون تبقى جديد في الدنيا تفتحه تجي على جديد هتلاقي مكتوب عن البورتر هايبرتنشن انا بهزرش نص خط افتح هيكتب مصر عندنا البورتر هايبرتنشن ما قالش عن 20 عندما نقول لما في مصر لما عملوا في جي اي تي في الجراحه هو عمل بورتر هايبرتنشن وتركب عليه موصله حطوا له حته قصاصه بس استرمه كده عشان يطلع كتاب جي اي تي انما هو في الاول دخل معمول كتاب بورتر الكتب الاجنبيه لا جي اي تي وبعدين نص خط قال لك في اماكن في الدنيا عندهم حته ورم كده ممكن بورتر هايبرتنشن لايك ايجيبت where is something there called cases بتعمل حاجة اسمها بورتر هايبر هم عندهم الكوري كنوزر فطبعا تلاقي ثلاث اربع سطور انت انا اللي بتجيبها فيها كده اجنبي فكرت انت بتتكلم على كونجنتال عن ايه انا عندي ولا كونجنتال ولا تروماتيك اصلا احنا عندنا الزخرفات ومن هنا بقى صعب شويه مين البوزيتيف اللي وشري بنكروب كانت تطلع عني عيلة من العائلات الكريمة في البار لا لا ايه ده بتقسمة السوس ونيماتوز نيماتوز دي تنفع عائلات في نسب ودي واحدة من نيماتوز واحدة كنت عامة واحدة من السوس مش الكروم بتاعت مزوان اللي عملوها بتلانا انا دي طمين بنكروب حلو الانفكشن ستيجز امبيريو فيلاريا قبل ما اتكلم سانتيفيك انا هحكي عنها اوكي الوشيريا اللي هي الهبل فور بتموت تعيش عندنا وبتحب تعيش جدا مكانها المفضل بتعيش في الفور اكس بارينت نوت هنا ده البيت اللي انا جبتكم فيه قاعدة عايشة في الكورتكس والدلايمك نوت مستريح بتيجي عيني على بالليل بتزهق زي كل الناس حضرتك بتزهق بتنزل تتمشى بالليل شويه تشم هوا عشان ترجع تنام هي دايما بتحب تخرج تتمشى من الساعه 10 بالليل لغايه الساعه 2 الفجر تخرج من كورت تقوم خارجه المظله وعن طريق المظله بتصليها باك اوف لاين تخرج عن طريق المظله على التلفزيون تروح تتفرج شويه على الهارد تقعد شويه في المكره البلد تشرب فنجان شاي تعدي على الكيمياء ما تظبطش في التلفزيون كلها وهي معديه في التلفزيون تزيد حاجة اسمها مايكرو فلايت وديك في الدم مايكرو فلايت في بقى الانت جديد يا هوست ناموسة بنت حلال خلاص من عيلة كريمة اسمها الفيليكس كلام طيب تقرض حضرتك مش من دمك خدت من دم حضرتك ايه مايكرو فلايا المايكرو فلايا تتحول في السليفري جلاند بتاعت الناموسة لمجري فلايا سبحان الله الناموس دي فراطس ودي طب مدابر السليفري جلاند رائع الناموسه بقى رايحه تقرص واحد يعني كلكم عارفين طبعا الناموسه قبل ما تقرصها بتشوف عليك دي ستاندر ربنا عامل في الصلايفه بتاعتهم دي في الاناستيزيا عشان يقدروا يعيشوا دي خلقت ربنا فعلا بس لو هتشكك من غير ما تعمل اناستيزيا اللي تشيكوا انت هتحس انت عمرك هتاخد بالك من الناموسه لو شفتها لان مش ممكن تقرصها كده تعمل كده انما الغالبيه العظمى انت بتحس ان بعد تكون قرصتك والافكت اوف ذا لوك اناستيزيا راح وبتدخل الماسك تطلع هيستامين فبيضحك بس الكوكس انما اللحظه اللي انت بتقرص فيها لو انت ما شفتش بعينين الكوتش بتاعه لان هي الاول بتعمل طبعا السلايفا فيها امبريو فلاي وبورها زي الابره تقوم شكاك ما تشوفش منك جامد ومدخلها لك امبريو فلاي تمام من السلايفا بتاعتك. واحد كان الامبيدد فيلاريا عند حضرتك تروح بتحول لعضل تورم عشان تعيش في الكورت فيلينت نود، وبعدين العضل تورم تخرج من الساعه 10 بليز الفجر تتفتح بتفتح تحط مايكرو فيلاريا. والناموس ده على فكره بيرمز بالليل برضه صح، الناموس كله النهارده يقطع الحصان يجي بالليل يجي له مداه، وعلشان الهانم دي ما تخرجش الا بالليل وهم عاملين مع بعض علاقه مصلحه. الاند ريبل الوشرية ديت بعد ما ربنا يكرمها وتعيش وتخلف وكده كل كائن هيش للفناء تموت، تموت فين؟ المقبرة النهائية مكان معاش الكورت فلينتنا. يعني كل وشريرياية وشريرياية الكورتكس وتحت الكورتكس وانت ماتت في الكورتكس المكان الماتت فيه احنا بالنسبة لنا فارن باطل هيحصل له فايبروز اند كان بس ثانية واحدة الوشرية دي حاجة ما تستطع حاجة بغضانة كده. يعني وشريرياية واحدة لو في الكورتكس تعليق الولاية واحدة وما يدوش مش تعمل حاجة انت عشان تقف في الكورتكس تعليق نوت فبالك دي قاعد بتهتم حضرتك عايز ثلاث الوشريريات والله ينور عليك. انت حضرتك لازم تكون عايش قدامك هادي اكيد احنا في يوم من الايام قراصنة واكيد احنا كلنا في يوم من الايام جالنا وشرية بنكراسي غصب عننا ما تعرفش من القرص دي قبليك خلاص ما تقوليش انا ساكن في المكان الفلاني على عيني وراسي بابا انا ما رفعته جاي منين. يعني انت ساكن ان شاء الله في الزمالك البقال اللي تحتكم يعني انت كله خلاص ما فيش ما لناش فايف برافو عليك عندنا المنطقه كلها عندنا متعقمه الترا فايف بس احنا الفكره ايه جالك 5 6 10 وشريه ايه 10 وشريه ما يقتلوش ثمن ليمتن وده وتاني مفيش مشكله. انت عايز واحد قاعد متعود دايما بتقتل كل يوم وقالوا 10 سنين وشريريا وشريريا كل يوم لغايه الاخر يبقى هو عباره عن وشريريا تعبانه بني ادم. ساعتها دي لينف نود اللي اتكفرت باي فايبروز اند كالسيفيكيشن جت اوبستراكشن ساعتها اللينف نود اللي معدي في اللينف نود معموله في كيتو ستيت اند ديتو الانفايرت كمان هي اند الفايرت توك الانفانجايتس هتنتهي باي فايبروز اند اوبستراكشن ويل بي مور والحديثه بقت فيجن ثيرابي. يعني الوشرين اللي يعني بتجي الحدوته تمام هيخلص عليك العمر كله وعشان كده الناس ما لهاش علاج واحد نون اكتنج في الانسان الفرنه كل شهر اليوم ده عاملين روماتيك تو بروتكت ذم اجينست ريبيتد اتاك اوف ستريبتوكوكال انفكشن نون سولوشن قال له جراح ايه كنت بتفكر تعمل ايه كل حاجه جالك واحد جايلك من انديس اريا انا جايلك من رشيد ما اعرفش لما كان عندنا في مصر فيها الحاجات الشرقيه المنصوره بعد هنا عندنا اوكي ار انديميك اريز فور وشرين ان براد وانا والله بيه على حسب اتعرض فيه والله اتعرض في رجليه رجلين بيجي ما بلمبا او دسترود اتعرض في ايديه هيجي لك طبعا حاجه بالاكسيل نوت اللي مقفوله هيجي لك بايليمفيديما في الارض في ناس يقول لك بايليمفيديما في البراد كل واحده على حسب مجموعه الكلمات نوت ما لو الاكسيلري نوت بتتقفلت اللي هيشيله يكيمة مين؟ الارم والبرس ولو الانجوان النوت بتتقفلت هيجيلك يكيمة في مين؟ الباك والبروتام والكورت وهكذا. وانا بحاجة لك تحسك تفضل انفيديما اسمعني كويس قوي بالذات في اللور لامب انك تلاقي الفوت افكتد ومورمه والليك افكتد ومورمه انما السكين كفرنج ذا انجل باند اوف السكين على الانكل جوينت هيلث ده عمل حضرتك كونستريكشن يعني انهيلث السكين على الفوت انهيلث السكين على الليك وفي باند اوف السكين عند الانكل ما حصلهاش حاجه في الكل ليه؟ عايز اسال سؤال تاني هو ده اللي هيرد السؤال الاجابه على السؤال ده الناس اللي ذاكرت معايا جينز قبل كده تسكين اوف ذا لور بيرد اوف ذا ليج بتسكين عن كل سكين بيرجع دم الكينر بلاد بس تفتيش السيستم ولا الديب سيستم يعني ذا سكين كفرنج ذا لور بيرد اوف ذا ليج داز نوت درين الكينر بلاد انت تفتيش الفين الفين فايرد ام خلق ربنا واحده من خلق واحد تسكين فالدرور سيرت الفلاج عن بانكل جون يرجع الليمف فلويد بتاعه للديب ليمفاتيك مش السوبرفيشال ليمفاتيك ودرست الانفيتيما النهارده هنتكلم على الديب السوبرفيشال ليمفاتيك ولا الديب وعشان كده الانفيتيما في الحته دي بيتشيل انه خلقه محرم وربنا عمل ده يرجع دمه للديب سيستم يبقى عامله يرجع الليمفاتيك بتاعه خلقه واحده اللي خلق واحد لما تشوف المنظر بعد 15 سنه هنتكلم ده اول حاجه جت لك النقطه الثانيه وشيء مهم اللي هي تيم تايم بص عليك بقى كده خلاص راح كده واحد النهارده انت حضرتك لو جيت النهارده في البيت وعلى ايديا اهو وحضرتك ممكن تفوض بالتشكيل من عبد الرسول والكافوت وتشيل التشكيل شكيل فوق على البيت شايفين ابقى شد ازاي؟ بعد رجعت البيت حاول تاخد التشكيل فوق من جنبك تاخد وتطلع من عبد الرسول والكافوت مش مشكله خالص لان انت عندك اتاري لوز بقى في الدنيا بتاعتك انما لو حصل الدنيا بتاعتك جوه متاكد التشكيل هيرجع على الاندر لاين تيشو ساعات حضرتك يو نيفر بي ايبل تنش افوض بالتشكيل وتطلع بيه كده لما تيجي ان الاتشكيل اللي عند حضرتك ده نان كده نتيجة ان دي سابس تينيا سباي وعشان سابس تينيا سباي جروز سكيما ادلن دي اسمها سكيما الفاين دورتا مستفوت مش افكتب ده مش افكتب ايه كامرين دلور فوتو دلين ايه دخل الليك بالفوت هو في وقت عدول الفوت بخلبان اما تلين داري في وقت مرة تبقى وفي ناس أخذين في كده كلمة الوقت دي يعني ممكن يخد لك وصلة من كرام يخد لك وصلة من الدش بتاع الكرام ها كبريت الوقت بالضبط هي مفاكشة لازم يعمل فيه ده وفكرة عادية على فكرة أنا بقول سؤالك هي عايز تسألني هي كيفا تشكرك بالبروسيلوزس مثلا كيفا تويست فريدم ولا هي هيبت لا كيفا البلد بتاعت الانفلونزا وبتاعت ال مفاكيش من البلد دي كيفا غيرتها كجرحي علشان مربوطها بالبلد انما اتحاجز في كاركتر يعني هذا ملهاش لازم انت بيش في البلد دي خالص على حسب العام يكون عشبلد ولا عشبلد لو ناكلوا كل عشبلد مفيش عشبلد يمكن أفلاريا لو بيأكلوا تشينو ده محترم يبقى ستريبت كوكس أفلاريا ده وشكية ده بلد بيتي باو كواسان فاتيه بسيو هيبقى بتاعت الستريبت كوكس بس انت معامل ايه مع البلد انت ما كان موجود عندك انت نظام في اكل جوز مع ديزاين لا هو ديزاين في اكل الفيروس والبكتيريا فاكرك اخرك مع دايما البارازيتك انفكشن انتجينو فيه دي سيل هيلبر سيل ولا كيلر سيل ولا سايتو توكسيك سيل ومين الانفلامات اللي ميديتور بقى قول لي انت الكرون ولا انت اللوكين ولا ال2 ولا ال6 ده ايه لقى الاتناشر ده يوم الاربع اللي بقى لكم بارح خلاص ما تبشرش هم هيلعبوا برشلونة لا بقى اكتب لعب برشلونة يا رب الهدير بقى اكتب جزء يبقى عنده مشكلة هيقول ستاشر لعيب عشان ينسيكلوا نزلوا هو عنده خلاص خمسة دين منين هيستخدم يوم الحكم يقول له ممكن انزل احتياطي يعني الاجازة تقول احتياطي 8 قدام الكور و 8 2 يمسك الراجل الثاني بس كده الثاني هتجوه ما لهمش لازمه الصوت ايه هو الجمهور انت عايز انت عايز انك تكتب مع برشلونه ولا عادي انت بتضيع حد راجع اتمنى يوصل هو حد ما لعبش خالص اديني عباره لو جابوا كل عيب مصر يعني جابوا لعيب كمان كلهم يعني ايه يعني محمد يعني محمد يعني محمد يعني محمد يعني محمد يعني محمد يعني محمد يعني محمد يعني محمد يعني محمد يعني محمد يعني محمد يعني محمد يعني محمد يعني محمد خلاص خلاص ديما خلاص انا بتعب بقى عشان انتوا شباب المستقبل انتوا فيكم الامل في البلد لاحظتوا الهيافه بتاعتنا امبارح اه الشوارع فاضيه عارفه يعني ايه الشوارع مصر تبقى فاضيه 19 يوم والله تمام يا البومبك الناس اللي بره مريم كوريا بتيجي في دي مضاد يعني في الباثولوجي من كوريا دي فتاش في ايه ما هي وان وتو باثولوجي كلينيكال حاجه واحده فيشن دي ما ينفعش دي معدي اكيد بقى حضراتكم يبقى بص تبع كده اول سؤال ليك وات ابوت ذا بوست كومبليكيشن اوف ليمف ديما اوف ذا ليمف بعد ما اشرح وقايمه شكرا ذكرت اتاك اوف سيرفيكال انفكشن ادي واحد سين بروكسي تشينجز اب ان امونج تعمل فلتر وبلاب وتراكشر وتعمل التر في معظم الوقت معايا كمان على التر في الورنك بيكون التر طلبنا لا طلبنا لا بيكون التر والنهارده هي اللي بتجي معظم كده مش ثلاثه في التر في الورنك في ثاني كومبليكيشن غير التر دكتور غاب دلوقتي بروكسي تشينجز بيبقى الاتاك اوف سيرفيكال انفكشن بتجي معظم واتس لفت وتراكش لفت مليانة سيول بوكيشن ده فيزيك ايه فيزيك يعني بلاد ايوه انا مليانة مليانة مليانة تراكش بيدي بيهاند رو اريا بتعمل الف برافو عليك تحفظ بيري ريب بيري ريب الاشي اللي بيهاند رو تركوم احسن الكمبيكيشن الاخيرة برافو عليك تحفظ اللم ده بيوصل ريج حتى جيدا عنيه لك اقفع ريج طارب يمشي ازاي؟ انا شفت عندي المنظر ده بيمشي بيده برجل دي يرفعها كده ما بتحركش يعملها كده وكده بعدين يوم وقت شايلها كده المنظر ده يقولك لا لا تحور كبير رجل خشب دي مش عيشة يعني فبقى هيوج دي بسيب لنجلان طارب يمشي الحضرات انا قلت ليه ثلاثة اتنى فقول شاك ده عشرة عشرة في differential زي النوز والانفديمة الانفديمة شو بيه differentiated from other causes من كل النوم ايوه برضو عليك الاول generalized ولا localized generalized جاي برافو كايماتيك برافو عليك كايماتيك ايه جنرالات الشيما اللي عايز تنقول عارفها اقول لك ايه قرية فهيبقى كورينا لونيتريشن قول لك كديما اللوكل جاويني لاتر كينة الشيما جيرو كيني لاتر اللي تقول اللم ما بحب ندوسوش في الكتاب لغايه مثلا السؤال الثالث لغايه ما نوصل للسؤال الثالث حط بص في الكتاب هشيله بسرعه قبل الازمه انا برد الازمه بورش فرقه احنا بورش كان ازمه اوف عيني لف في الصور اللي دي الكتاب ده مع الدرس اللي فات بلخبطت في البحر طبعا هو الكلب ده بس بقى هو كان في ناس احنا كنا في الجزء ولسه راجعين بتاعك الحقاني بالنا زي ما تقابلناش يوم الثلاث اللي فات اللي قبليه اه ده بكره الثلاث حضرتك اللي انا جاهز انا كنت فاكر انا كنت فاكر وحضرتك اللي رحمتنا بس لكن ما حدش فاهم ربنا بقى ما علينا صار ترجع تعملوا ايه انفستيجيشن يا ده انا عندي انفستيجيشن اسمعني بس انا عايز انفستيجيشن ايه انا عايز عايز تحت تعملوا تردوا عليا عايز انفستيجيشن افيجوالايز فيها الليمفاتيك فاسل لا بالراحه عليا انا هقول الاول عناوين وعايز انفستيجيشن افيجوالايز بيها الليمف نود بالذات كانت الافكت نود هي الفيلج نود اللي هو انا مش فاهمها وعايز بقى اشوف الاول وعايز انفستيجيشن اعرف فيها ايه سبب الاوبستراكشن في الليمف نود مش الاول كل حاجه ايه الانفستيجيشن اللي عاملها في فيجوالايز الليمفاتيك فاسل بيتن ولا نون بيتن ليمفان جوبر نحن نصبغه وتعدي الكامله وتصور رائع لما كنا بنعمل دينوجرافي البنز محسوسه ومتشافه في حنكه سابره، تعمل ارتريوجرافي الارتري بيتحط في القص بيب في ابره في حنكه سابره الليمفاتيك بس الميكروسكوبي جبتها ازاي عشان في حنكه سابره؟ لما بحنش في البنز ناحيه الارض فين الشحن الكلب في الويب اي فوي ماتيري بسرين بلو او احنا راديو اكتف هيستطبق في المادة مشاعة بعد نص ساعة تينج افورين بودي مين اللي هياخدها؟ الانفاتيك بس فانت لو كنت حق ميثيلين بلو بعد نص ساعة بالظبط هيبدا يبان على دراع العيان او رجليه خطوط زرقاء رفيعة تينج ابدا الانفاتيك وانس تينج بس يستفيد بالانسولين عارفين تبنت الانسولين مريحة جدا البريت ارتفع قوي دخلها في الانفاتيك بس الوحن ايه؟ الصدرة بتاعته لو حق راديو اكتف ايزوتوب ساعتها هتعدي قدام الكاميرا هيبين لك كل حاجة ساعتها بقى حضرتك التيك بيشن ولا اوكلودد وكم لمفاتك بس شغال وكم مش موجود طيب لو عايز فيجوالايز ديت فيت لينف نود انسايد ذا بلبي دي ام ار اي طيب عايز اعرف فتر ضد باثولوجي انسايد ذا لينف نود اخد منها لينف نود بايوبسي عندك بقى وشبين يميتها ليمفوما ميتاستاسيس تي بي طيب عايز اعمل انفستيجيشن شهير ما بتعملش حلو شهير وما بتعملش عشان اعرف ان دي وشريري ايوه الميد نايت لا لا الساعه 12 من 10 ل 2 سنتر 12 النص طب احنا ايه بعمل داتا الساعه 12 بالليل وكمان ايه راح تعمل مش تحليل ايجنت لا معايا ده هو يكون نايم وانا اروح اخد كمان كمان ايوه بس انت كمان يكون نايم وهو يجيب لي كده باخد خبطنا على السوق ايوه تمام عارف حضرتك مين بتعرف الكل على السوق بره اكتر ما تبقى برضه عندي انا بوكسك روح لي بيه وانا نايم احيانا ابوك ما كنت تحت الشقه بس بقول اوعى تصحي المدام خليكم نايمين انتوا الاثنين انا هفوت النوم بالراحه تحت الفرد واروح انا ما اجبوش ومع بعد ما واحد جميل بعد ما احكي بقى واحد واحد ما وتسحب على رجليه رحت لحد كان ايه في اسم تاني مش فاكر كان ايه بسرعه من الراجل مسعود طلب مني اعمل الحركه دي كان اسمه شاف لا مش سامع كده كانت يومها فضيحه في ركز القصر العيني كان عنده عينه طيب توصل هو صحيح هو صحيح في النوم فهي ضغط المنافع فهي الفجر عشان يشوف كده في الفرط دي وكان في السكن احنا عندنا سكن بعد ده شوف بس طب لا هو صحيح من نوم يعني مكسر مدروح عمل ايه؟ صاحب البلطة اللي اتساعه من جنب فطبعا من هنا بقى كله قريب ونزل راح ايه؟ لا دخل الحريمة هنروح يحسب شوك الله لا دوع الرأس لا عدوه وقالت الإنساء ويضربوه بلاس بكتر احنا وضعت علقة الواحد عائرة في الأرض يعني وتتفل كلام إحساك وتتحمل لقيت واحد لن تروب طب عليه تحتيه هو يا لازم تضفوها عارفين بس بيبقى في الضلمه تمام كده برضه بعد الليل في اخر ال 20 هتاخد لك فيها ايه؟ لا طبعا تقريبا هيعملوا في الامر تاني اوكي احنا كده نوصل قبل النهارده احنا حصه بكره على 7 الصبح ثانيه واحده بعد الاربع 7 الصبح اخر حصه في البرنس اللي كانت فاضله لي اللي كان عليهم البرنس فضلوا معايا كنت عملتها اعملها من 4 الساعه 9 بعد الظهر عشان لو انا هعمل لكم امتحان الاسبوع ده يبقى انا كده خلصت البرنس مش هقول لازم اعمل بكره بكره ان شاء الله هتلاقوا ورقه متعلقه هنا فيها كل مجموعه ارقام في معاينه كل حاجه ما عدا ما عدا اخر حاجه قبل الاجابه على طول اللي هي كانت التين والطرف والفراسه يعني الامتحان في الاخر الامتحان برد ثايرويد وهرنيا وبصري هو الارتيكل يعني البنز البنز لا عشان ما تبقاش لكل الناس والتين لا والاثنين طبعا لا لا احنا هناخد بقى 3 ساعات وهو قال كده للدكتور بهاء عشان قالوا لا خلاص مش كده.